الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، وقد وصلنا بحمد الله عز وجل إلى كتاب الصلاة بعد أن أنهينا الكلام على الطهارة، وتكلمنا في الحلقة السابقة على شروط الصلاة وعلى الأذان، ووقفنا عند أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وسنتكلم على ذلك في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. سنبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على الأركان، ثم الواجبات، ثم سنن الصلاة، وإلى أن يأتي عرض الباوربوينت، من أجل أن هناك عطلا يسيرا سيعود إن شاء الله، والحمد لله أخبرونا الآن أنه معنا. قبل أن ندخل في أركان الصلاة وفي واجباتها وفي سننها، السؤال: لماذا قسم العلماء الصلاة أو أقوال الصلاة وأفعالها إلى هذه الأقسام؟ يعني صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، من حكى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حكى أنه قام وقال الله أكبر، وأنه دعا بدعاء الاستفتاح، وأنه قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ثم ركع ورفع من الركوع إلى آخره. لم يكن في كلام الصحابة رضي الله عنهم أن كذا وكذا ركن وكذا وكذا واجب وكذا وكذا سنة، فمن أين أتى العلماء بهذه الأقسام وما فائدة هذه الأقسام؟ العلماء رحمهم الله وظيفتهم أن يفهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغوا ذلك للناس ليعرف الناس دين الله، فهم الواسطة بين الشرع وبين عامة البشر، هم الواسطة في التبليغ، هم الواسطة في التعليم، هم الواسطة في الفتية، في تعريف الناس أحكام الله عز وجل. فهم العلماء رحمهم الله، فهموا النصوص وأخذوا منها أقساما، وقالوا مثلا في الصلاة إن القيامة والركوع والسجود وما إلى ذلك أركان، وإن التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وما إلى ذلك منه واجب ومنه سنة. لماذا قالوا هذه لماذا قالوا بهذه الأقسام؟ حتى يعرف الإنسان إذا ترك شيئا من أقوال الصلاة وأفعالها هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة. العلماء حين يقولون الصلاة منها ركن ومنها أو أقوال وأفعال الصلاة منها ركن ومنها واجب ومنها سنة، لا يريدون من الناس أن يتركوا السنن، ولا يريدون من الناس أن يزهدوا في فعل السنن، ولكن يريدون أن يعرفوا الناس ما الذي إذا ترك تصح الصلاة به معه يعني، وما الذي إذا ترك لا تصح الصلاة معه. فأقوال الصلاة وأفعالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أخذها العلماء جملة وقسموها إلى أقسام بحسب النصوص، لأن النصوص دلت على أن بعض الأفعال والأقوال إن تركت تصح الصلاة مع تركها، وبعضها إن تركت لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها، وبعضها إن تركت تجبر بسجود السهو. فمن أجل دلالة النصوص على هذا قال العلماء: الركن من الأقوال والأفعال هو ما لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح صلاة العبد إلا إذا أتى بهذه الأركان قولا كانت أو فعلا. فالفاتحة مثلا، قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن لا تصح الصلاة إلا به، ركن قولي لأنه شيء يقوله الإنسان. الله أكبر تكبيرة الإحرام هذه ركن بإجماع العلماء لا تصح الصلاة إلا بها، بل لا تنعقد الصلاة إلا بها. الركوع ركن فعلي، إذا لم يركع المصلي فلا تصح صلاته، إذا تركه عمدا أو سهوا أو جهلا لا تصح صلاته. إذن الركن في الصلاة هو ما لا تصح الصلاة إلا به، ولا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، إذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فلا بد أن يرجع ليأتي به، وإلا فصلاته أيضا باطلة. ده الركن. وأما الواجب فهو الذي لا تصح الصلاة إلا به إذا تعمد الإنسان أن يتركه، يعني يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو، وإذا تعمد الإنسان تركه فلا تصح الصلاة. مثل التشهد الأول، إذا ترك الإنسان التشهد الأول أو جلسة التشهد الأول في الصلاة عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا وقام إلى الركعة الثالثة فالصلاة صحيحة، ولكن لا بد من سجود السهو ليجبر هذا النقصان، يجب أن يسجد سجود السهو. وأما السنة فإن فعلها الإنسان أجر وأثيب على ذلك، وإن تركها ولو عمدا صحت صلاته. هذا ليس ليزهد الناس في السنن، ولكن ليعرفوا ما الذي إذا ترك تصح الصلاة معه، وما الذي إذا ترك لا بد أن يسجد المصلي سجود سهو، وما الذي إذا ترك لا بد أن يؤتى به ولا يسقط بحال من الأحوال. إذن الركن، نقول مرة ثانية، الركن ما لا تصح الصلاة إلا به ولا يسقط عن المصلي عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا وجب عليه أن يرجع ليأتي به. مش هنقول بقى سجود سهو، سجود السهو لا يصلح هنا مكان هذا الركن. نعم سيسجد للسهو، ولكن لابد أيضا أن يأتي بالركن. فمثلا لو سجد الإنسان، السجود ركن والركوع ركن كما سيأتي إن شاء الله، لو سجد الإنسان بعد أن كان قائما يقرأ نسي الركوع وسجد، نقول يجب أن ترفع الآن فورا عند التذكر وتأتي بالركوع ثم بعد ذلك تسجد، ولا نقول خلاص طالما أنك سجدت وتركت الركوع فاسجد للسهو جبرانا لهذا الترك. لا، لا يصلح. إذا تعمد بطلت صلاته، وإذا كان ناسيا وجب أن يرجع ليأتي بالركن الذي تركه، لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به. أما الواجب فيسقط سهوا ولا يسقط عمدا، مثل التشهد الأول، لو ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا صحت الصلاة ويسجد سهوا ليجبر هذا السهو وهذا الترك الذي تركه. وأما السنة فمثلا رفع اليدين عند الركوع، أو رفع اليدين إذا رفع من الركوع حذو المنكبين، هذه سنة، إن تركها الإنسان عمدا أو سهوا فإن صلاته صحيحة. نشرع الآن إن شاء الله تعالى بعد أن عرفنا معنى الركن والواجب والسنة في تعداد هذه الأركان والواجبات والسنن ومعرفتها إن شاء الله تعالى. أولا كما أمامكم أركان الصلاة 14، أركان الصلاة 14 ركنا. الركن الأول القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة. ما معنى القيام في الفرض مع القدرة؟ الصلاة إما فريضة وإما نافلة. صلوات الفريضة مثل الصلوات الخمس وصلاة الجمعة يجب على المصلي رجلا كان أو امرأة أن يصلي قائما في الفرض، إذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، إذا عجز عن القعود فإنه يصلي مضطجعا. فإن كان قادرا على القيام وترك القيام مع القدرة عليه لم تصح الصلاة، بخلاف النافلة. السنن، صلوات السنة والنوافل تصح جالسا مع القدرة على القيام. مثلا رجل يصلي قيام الليل وهو قادر أن يصلي قائما لكنه جلس، تصح صلاته ولكنه يأخذ نصف أجر القائم. لكن لو كان عاجزا يأخذ أجر القائم كاملا من فضل الله تبارك وتعالى، لكن مع القدرة في النفل تصح ولكن يأخذ نصف أجر القائم. هذا ليسهل على الناس، تسهل عليهم النوافل ويكثروا منها. أما الفريضة فلا تصح إذا ترك المصلي القيام مع القدرة عليه، بخلاف لو كان عاجزا أو شق عليه القيام مشقة ظاهرة فإنه يجلس. لكن إذا كان قادرا على القيام ولم يقم في الفرض فصلاته باطلة، لأن القيام ركن، قيام في الفرض مع القدرة. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام، وهي أن يقول المصلي الله أكبر، لا يجزئ غير هذه الكلمة، لا يجوز أن تقول غير هذه الكلمة عند الدخول إلى الصلاة، الله أكبر. ومن الخطأ الكبير أن بعض الناس يمد ويقول الله أكبر، وهذه يعني زلة فاحشة، لأنه لا ليست هناك ألف بعد الباء، الله أكبر، ومد هذه يفسد المعنى ويجعل الكلمة بمعنى فاسد. أنت تقول الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، أما الأكبار فهذا معنى فاسد لا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل، وهو بمعنى الطبل وما إلى ذلك، فلا تصح الصلاة إذا مد المصلي هذه الكلمة وأخرجها عن كونها الله أكبر إلى أن قال الله أكبر مثلا. وكذلك في الأذان يجب أن يقول الله أكبر ويسرع بعد الباء، لا يمد إلا النطق الطبيعي. تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر. الثالث من الأركان الفاتحة لغير المأموم، وهو أحوال المصلي، إما إمام وإما مأموم وإما منفرد، ثلاثة أحوال. فالفاتحة قراءة الفاتحة يعني ركن، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد. وأما المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة تجزئه قراءة الإمام، إن سكت الإمام بعد الفاتحة يستحب له أن يقرأ، ويستحب أن يقرأ أيضا في الصلاة السرية، وإذا لم يسكت الإمام بعد الفاتحة فإنه لا يقرأ، يكره له أن يتشغل بالقراءة، بل عليه أن يستمع إلى قراءة الإمام إذا لم يترك له مجال القراءة فصلاته صحيحة، بل حتى لو ترك ولم يقرأ المأموم فإن صلاته صحيحة، فالفاتحة ليست واجبة على المأموم ولا ركنا عليه عند جمهور أهل العلم خلافا لبعض الأئمة، فقد قالوا بوجوبها على كل مصل. الفاتحة لغير المأموم، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة إذا كان المصلي إماما أو منفردا، يعني يصلي وحده، أما إذا كان مأموما فصلاته صحيحة. لما نقول الفاتحة ركن فالواجب أن تقرأ الفاتحة قراءة كما أنزلها الله، نحن نقول الفاتحة ركن، ما تجيب ليش سورة تانية غير الفاتحة وتقرأها، ولا تقرأ الفاتحة أيضا بقراءة تجعلها ليست هي الفاتحة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تقرأها قراءة صحيحة تخرج كل حرف من مخرجه. وإن كان العلماء قد عفوا عن الضاد والظاء عند عدم التمييز بينهما، بعض البلاد كدول الخليج مثلا لا يميزون، غالبا عامة الناس لا يميزون بين الضاد والظاء، فممكن يقول ولا الضالين ولا يقول ولا الضالين التي هي ضاد، إذا كان لا يميز ويعسر عليه التمييز بينهما فالصلاة صحيحة، هكذا نص العلماء. لكن قلب الحروف يقلب الحرف الطاء مثلا يجعلها تاء كما يفعل كثير من العامة، يقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراطة وهي الصراطة طاء حرف الطاء وليس حرف التاء، أو يقول كما يقول كثير من الشعب المصري مع الأسف الشديد لا يفرق بين الذال اللي هي أخت الدال وبين الزاي أخت الراء، فيقول في الصلاة صراط الذين، لم يخرج لسانه ولم يقل الذين، يجب عليه أن يقول صراط الذين وينطقها ذالا، فإذا نطقها زايا صراط الذين فهذه القراءة لا تصح، إذا كان متعمدا فالصلاة باطلة، وإذا كان جاهلا فيجب أن يتعلم، إذا كان لا يمكن أن يتعلم فهذا أمي لا يصح أن يصلي بمن يحسن قراءة الفاتحة، وهذه مسألة خطيرة، لأن العلماء نصوا على أنه لا تصح إمامة الأمي. من الأمي؟ قالوا الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فنص على أن الأمي لا تصح إمامته إلا لأمي مثله، الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، تصح صلاته إذا كان عاجزا لا يستطيع إصلاحها، صلاته تصح لنفسه لكن لا يصلي بالناس إماما، فإن صلى بالناس إماما فإمامته باطلة والصلاة خلفه لا تصح. ومع الأسف كثيرا ما ندخل المساجد ونصلي والناس يتصدرون لإمامة إخوانهم في المساجد من غير أن يكونوا أهلا للإمامة، يبطلون صلاتهم وصلاة الناس خلفهم، فالذي يدخل وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، وما أكثر ما نسمع ذلك، اللي يقول مثلا صراط الذين أو صراط الذين، ينطق الطاء تاء وينطق الذال زايا ولا يميز بين الحروف، وكثير منهم يقول لولا أن هذه قراءة سبعية متواترة في اهدنا الصراط المستقيم يقولون اهدنا الصراط، يجعلون الصاد سينا، اهدنا الصراط، وهذه قراءة. فالحمد لله، لأن السين قرأ بها، قرأ بها بعض القراء عن ابن كثير، فالصلاة بها صحيحة. لكن أن يقول المصلي اهدنا الصراط ويجعل الطاء تاء أو الذال الذين يجعلها زايا الذين، فهذه لا تصح الصلاة بها عمدا. وإذا كان عاجزا عن إصلاحها فلا يصح أن يؤم الناس، بل يصلي بأمي مثله. وهذه مسألة يا أخوانا يجب التنبه لها، ومنع الأئمة الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة من التصدر، لأن إمامتهم باطلة، وصلاة الناس الذين يحسنون قراءة خلفهم لا تصح، وهذه أمانة ومسؤولية. إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه لا يحسن الفاتحة، فما الذي يصدره للصلاة في المساجد، للصلاة بالناس في المساجد؟ يصلي مأموما ويحمل الإمام عنه القراءة، وقراءة الإمام له قراءة. إذن الفاتحة أي أن تقرأ كما أنزلها الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى هنا انتهت الفاتحة. وأما آمين فإنها مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، قول آمين بعد الفاتحة في الصلاة وخارج الصلاة. الفاتحة ركن، فهل منها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أو ليست منها؟ أنا قرأتها فقلت الحمد لله رب العالمين، هذا مذهب بعض أهل العلم، مذهب الحنابلة ومذهب المالكية ومذهب الحنفي. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه رأى أن البسملة آية من الفاتح، وحينئذ فلا تصح الصلاة على هذا المذهب إلا إذا قال المصلي بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ترك البسملة فإنه لم يقرأ الفاتحة كاملة، لأنه ترك آية من الفاتحة. ولكن على مذهب غيره تصح الصلاة إذا ترك البسملة، ولكن الإتيان بالبسملة سنة، سنة مؤكدة إذا لم نقل إنها آية من الفاتحة. أما مسألة الجهر بها والإصرار بها فمسألة خلافية. على كل حال، يعني لا يلزم إذا لم أجهر بالبسملة أني لم أقرأها، قد أقرأها في سري والصلاة صحيحة. إنما الجهر، هل الجهر سنة أو الإصرار سنة؟ في هذا خلاف، والذي يترجح عندي أن الجهر بالبسملة وإن كان جائزا إلا أن السنة خلافه، والسنة أن يسر الإنسان بالبسملة، وأن البسملة ليست آية من الفاتحة. هذه يا أخوانا مسائل خلافية يسع فيها الخلاف ولا إنكار فيها. وما يحصل من الجهل في المساجد، بعض الجهال في المساجد ينكرون على الإمام إذا جهر بالبسملة، أو ينكرون عليه إذا أسر بها، لماذا لم تقرأ، لماذا لم تجهر بالبسملة، لماذا كذا. هذه مسائل لا يجوز الإنكار فيها. الفاتحة سبع آيات، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية؟ الحمد لله رب العالمين هي الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وغيره يقول بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، ولهم أدلة، لكل من الطرفين أدلة. طب كيف نعدها سبعا والله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ قالوا الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. فجعلوا صراط الذين أنعمت عليهم آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. بعض الناس من العامة يستشكل هذا ويقول المصاحف فيها بسم الله الرحمن الرحيم آية، وبعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية كلها، فكيف يخالف علماء في هذه ويفصلون؟ نقول تعداد الآيات في المصاحف ليس توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العد في الآيات بين الكوفيين وغيرهم. القرآن كلام الله من أوله إلى آخره، لكن الآيات تختلف بحسب القراءات. ولهذا في قراءات تجعل الآيتين آية واحدة، وقراءات تجعل آية في قراءة أخرى آيتين، وهذا معروف عند علماء القرآن الكريم علماء القراءات، فمثل هذا لا إشكال فيه أصلا. لم يقل أحد إن حرفا من الفاتحة ليس من القرآن الكريم من أول قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله ولا الضالين. الخلاف في البسملة في عدها آية، وإلا فهي قرآن، لكن هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ هذه خلافات يسع فيها النظر بين أهل العلم ولا إنكار فيها، ولكن الذي قررناه الآن، وأنا أطلت في هذه المسألة نوعا ما لكثرة الإشكالات التي تحصل في المساجد والتي نراها من جماهير كثيرة من المصلين، إنكار ورفع صوت في المساجد وضجيج وشجار أحيانا، مع أن المسألة يسيرة جدا. يأتي إليك بعد الصلاة وينكر عليك، لماذا لم تقرأ كذا، لماذا لم تجهر بكذا؟ فينبغي أن يعرف الناس أن هذه المسائل خلافية، وأنه إذا صلى الإمام على مذهب من المذاهب الأربعة وقرأ الفاتحة جهر بالبسملة أو لم يجهر بالبسملة، فإنه أخذ بمذهب معتبر من المذاهب، قرأ البسملة أو لم يقرأها أصلا فإنه أيضا في هذا خلاف بين العلماء، ويسع النظر ويسع الأمر جدا في هذه المسائل. المهم أن الفاتحة ركن على الإمام وعلى المنفرد، وليست ركنا في حق المأموم. هل يقرأها؟ نعم يقرأها إذا سكت الإمام، وفي الصلاة السرية، وفي الركعة الثالثة والرابعة، لأن الإمام يسر فيهما، وفيما سوى ذلك إذا لم يسكت الإمام أو كانت صلاة جهرية ولم يسكت فيها فإنه لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. الركن الرابع الرفع من الركوع والاعتدال. لاحظ أننا تركنا الركوع لأن في آخر العرض كما سيظهر أمامكم في خانتان فارغتان ليعمل الناظر أو المستمع ذهنه، إيه الركنين اللي تركناهما؟ فأنا حقولهم وأسأل في النهاية مرة أخرى، الركوع والسجود، وستجد هذين الركنين في إذا ظهرت الشاشة كلها أمامك إن شاء الله. الركن الرابع الرفع من الركوع والاعتدال، هو ده ينبغي أن يكون الخامس، لكن نحن جعلناه رابعا لأننا تركنا الرابع للاختبار، سيكون في آخر العرض. فالرابع هو الركوع، والخامس الرفع من الركوع والاعتدال. طيب الرابع وهو الركوع، يعني بعد أن ينتهي القارئ من القراءة يركع يقول الله أكبر. احنا قلنا الركوع هو نش تكبيرة، لأن التكبيرة واجب وليس ركنا، إنما الركوع ركن. وأقل حد للركوع أن ينحني الإنسان بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه، أن ينحني المصلي بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه. فإذا كان الانحناء لا يكفي معه أن يمس ركبتيه بيديه فإنه لا ليس راكعا، ده كده ممكن يكون واقفا لكن يعني عنده نوع انحناء أو إمالة. لكن الواجب الركن أن تركع، والركوع أقله أن تصل يدك إلى ركبتيك بحيث يمكن أن تمس يدك ركبتيك. الأفضل والأكمل أن يركع الإنسان بحيث يستوي ظهره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى إنه لو وضع إناء على ظهره فإنه لا ينكب ولا يقع ما فيه، لأن الظهر مستوى مع الرأس، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس الرفع من الركوع والاعتدال، يعني والاعتدال منه ترفع وتقف وتطمئن تعتدل. بعض الناس يرفع من الركوع ثم يسجد مباشرة قبل أن ينتصب قائما، بمجرد ما يرفع وكأنك لو أنك مدقق معه ربما لا تلاحظ أنه قام أصلا من الركوع. يجب عليه ركن، هذا ركن من أركان الصلاة، أن ترفع من الركوع وتعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه كما كنت قبل الركوع. فإذا لم تفعل ذلك فالصلاة باطلة. الواجب أن تقف بعد الركوع منتصبا وقوفا وفيه طمأنينة، كما سيأتي أيضا من الأركان الطمأنينة، وأعني بالواجب هنا أنه فرض ركن لا تصح الصلاة إلا به. طيب بعد ذلك الركن السادس الجلوس بين السجدتين. أين السجود؟ تركناه أيضا كما سيظهر أمامكم في نهاية الشاشة إذا اكتملت، أننا تركنا الركوع والسجود من أجل إعمال الذهن، لكن سأعجله الآن حتى لا نغفله. السجود قبل الجلوس بين السجدتين الركن السادس السجود، والسجود يجب أن يكون على السبعة الأعضاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه أمر أن يسجد عليها: الجبهة والأنف معا، هذا عضو الجبهة والأنف، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، القدمين الجبهة ومنها الأنف، واليدان يعني الكفين هكذا تضعهما على الأرض، والركبتان وأطراف القدمين. إذا لم تسجد على هذه السبعة فليس هذا سجودا شرعا، لأن بعض الناس يسجد ويرفع أنفه، يسجد على الجبهة دون الأنف، هذا ليس سجودا، صلاة لا تصح معه. طيب يسجد ويرفع رجلا على رجل، تجد كثير من الناس في الصلاة كثيرا منهم يضع رجلا على رجل ويسجد على طرف رجل واحدة فقط، هذا أيضا سجد على ستة أعضاء، أين السابع؟ السابع الرجل الثانية، يجب أن تكون الرجلان على الأرض أطراف القدمين، والركبتان تكونان على الأرض، والكفان يكونان على الأرض، والجبهة والأنف يكونان على الأرض. بعد ذلك الركن السابع التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طب فين التشهد الأول؟ التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان، نحن نتكلم في الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير، يعني تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتكمل اللهم صل على محمد. إذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فالصلاة غير صحيحة، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. أما في التشهد الأول فالتشهد الأول واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليست مستحبة. المستحب أن تقف عند قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا نهاية التشهد الأول كما سنعرف إن شاء الله. التشهد الأخير هو هو التشهد الأول، ولكن نزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول التحيات لله الصلوات الطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. التشهد الثاني هو هو، ولكن نقول اللهم صل على محمد، بعد ذلك نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا هو التشهد الأخير. الركن فيه أن تأتي بالتشهد الأول وتزيد اللهم صل على محمد إلى هذا، لو ما كملتش فالصلاة صحيحة، لأن الزيادة سنة، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره، هذه سنة. الركن أن تقول اللهم صل على محمد، لو وقفت عند هذا الصلاة صحيحة، ولكن فاتك أجر الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام إلى آخره، والدعاء الذي بعد التشهد. إذا التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. الصيغة اللي أنا قلتها للتشهد، كثير من الناس قد يقول أنا أحفظ غير هذه الصيغة، تحيات لله الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات الزاكيات لله، إلى غير ذلك من الصيغ التي جاءت في الأحاديث كلها مجزئة، لكن الذي ذكرته هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الراجح أو الأفضل أن يقال عند جماعة من أهل العلم. طيب الركن الذي بعد ذلك وهو الثامن الطمأنينة. الطمأنينة يعني أن يجلس الإنسان أو أن يأتي الإنسان بالركن بأي ركن من الأركان مستقرا مطمئنا، يعني كما يقول العامة ما يكروتش، يعني يأتي بالركن مع طمأنينة، مثلا عند الركوع يركع ويطمئن، بمعنى أن كل عضو يأخذ موضعه في الركوع. والحد الواجب في الطمأنينة أقل درجاتها أن تتمكن من الإتيان بالذكر الواجب، فمثلا في القيام أقل شيء في الطمأنينة أن تقرأ الفاتحة، في الركوع أقل شيء أن تسبح مرة، في الرفع من الركوع أن تقف وتطمئن وتقول ربنا ولك الحمد، هذا أقل شيء، في السجود أن تسبح مرة، هذا أقل درجات الطمأنينة. في الجلوس بين السجدتين أن تجلس ويأخذ كل عضو موضعه وتقول رب اغفر لي ولو مرة واحدة، وهكذا. في التشهد أن تأتي بالتشهد بالصيغة الواجبة فيه. فالطمأنينة أن يأتي الإنسان بالركن ويستقر حال الإتيان في هذا الركن حتى يتمكن من الإتيان بالذكر الواجب فيه. الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ولذلك مثلا بعض الناس يركع ثم يرفع من الركوع ما يطمئنش، يعني لا يقف الوقوف الذي يجعل كل عضو يرجع موضعه، بمجرد ما يقف مباشرة قبل أن يستقر يهوي إلى السجود أو ينزل إلى السجود، فلا تصح الصلاة حينئذ لأنه ترك الطمأنينة، والطمأنينة ركن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ففي كل ركن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن، وافعل ذلك في الصلاة كلها. الركن الذي بعده جلسته، نعني بالجلسة هنا الضمير يعود على التشهد الأخير، الجلسة للتشهد الأخير ركن. واحد ممكن يقول لماذا لم نكتفي بالتشهد الأخير، لماذا زدنا جلسته؟ لأن الإنسان قد يقول التشهد قائما، والجلوس للتشهد الأخير ركن، كما أن التشهد نفسه ركن. يبقى الجلوس للتشهد الأخير ركن، التشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه ركن، كما أن الجلوس للتشهد الأول واجب والتشهد الأول واجب. ما الفرق بين الركن والواجب؟ أن الركن لا تصح الصلاة إلا به، لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، والواجب يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو. طيب، ثم بعد ذلك الترتيب. الركن الذي يلي هذا الترتيب، يعني أن تأتي بالصلاة على هذا الترتيب المعروف، الله أكبر، تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ترتب الأركان، ثم تركع، ثم ترفع من الركوع، ثم تسجد، ثم تجلس بين السجدتين، ثم تسجد السجدة الثانية، هذا الترتيب. لو قدمت السجود على الركوع لا تصح الصلاة، لو قدمت الركوع على القراءة لا تصح الصلاة، وهكذا. لابد من الترتيب لأن الترتيب ركن. آخر الأركان التسليم. التسليم بقي ركنان احنا ذكرناهما في أثناء الشرح، هو الركوع والسجود. فهذه 14 ركن. التسليم وهو أن يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله. طيب، هل التسليمتان ركن ولا واحدة فقط هي التي لا تصح الصلاة إلا بها؟ نقول التسليمتان ركن في الفريضة، وأما في النافلة فتسليمة واحدة تكفي، والسنة أن يسلم مرتين، وكذلك في صلاة الجنازة وفي سجود التلاوة والشكر تكفي تسليمة واحدة، والأفضل أن يأتي بتسليمتين. إذن التسليمتان ركن في الفرض، وواحدة فقط هي الركن في النافلة، والأفضل أن يأتي بالتسليمتين. يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وإن زاد وبركاته فلا بأس، لكن الأفضل أن يقتصر على قوله ورحمة الله. نعيد الأركان مرة ثانية، نقرأها كلها مع ملء الفراغين حتى تكون وحدة واحدة. القيام في الفرض مع القدرة، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث الفاتحة لغير المأموم، الرابع هنأخذ واحدة من اللي فيها فراغ الركوع، الخامس الرفع من الركوع والاعتدال، السادس الجلوس بين السجدتين، السابع التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الثامن الطمأنينة، التاسع جلسته يعني جلسة التشهد الأخير، هذا القيام في الفرض مع القدرة رقم واحد، اثنين تكبيرة الإحرام، ثلاثة الفاتحة لغير المأموم، أربعة الركوع، الخامس الرفع من الركوع والاعتدال، السادس الجلوس بين السجدتين، السابع التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الثامن الطمأنينة، التاسع جلسة التشهد الأخير، العاشر الترتيب، الحادي عشر التسليم، ثم بعد ذلك السجود، ونزيد السجود قبل الجلوس بين السجدتين حتى تكون الأركان كلها على الوجه المرتب الذي يجب الإتيان بها عليه. ننتقل بعد ذلك إلى واجبات الصلاة. واجبات الصلاة. لاحظوا أيها الإخوة الكرام أننا قسمنا الصلاة أقوالها وأفعالها إلى أركان وواجبات. ليه؟ كما قلت لك الواجب يسقط سهوا بخلاف الركن لا يسقط بأي حال من الأحوال. واجبات الصلاة ثمانية. الواجب الأول تكبيرات الانتقال، يعني التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، أنت تكبر للركوع وتكبر للسجود وتكبر بعد الرفع من السجود وتكبر للجلوس في التشهد وتكبر للقيام إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة. هذه التكبيرات واجبة. التكبيرة الوحيدة التي لا حكم مختلف هي تكبيرة الإحرام، قلنا إنها ركن لا تصح الصلاة إلا به، لكن تكبيرات الانتقال واجبة. طب إيه التفريق العملي؟ التفريق العملي أنك إذا لم تكبر تكبيرة الإحرام فلا صلاة لك، لم تنعقد الصلاة أصلا. لكن إذا تركت تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود أو تكبيرة الرفع من السجود عمدا فالصلاة باطلة، وسهوا الصلاة صحيحة، واسجد سجدتي سهو لتجبر هذا الخلل، لأن تكبيرات الانتقال واجبة وليست ركنا بخلاف تكبيرة الإحرام فهي ركن. إذن تكبيرات الانتقال يعني عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند الجلوس للتشهد وعند القيام إلى الركعات الثانية والثالثة والرابعة، هذه واجبة. الثاني من الواجبات التسميع، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذا واجب على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد، إنما الإمام والمنفرد هما اللذان يجب أن يأتي بقول سمع الله لمن حمده، ثم بعد الانتصاب يقولان ربنا ولك الحمد. وهذه مسألة أنبه عليها. تكبيرات الانتقال هي تكبيرات في أثناء الحركة، التكبير لا يكون قبل الانتقال ولا بعد الوصول إلى الركن الذي تريد الوصول إليه، التكبير في الأثناء. يعني مثلا تكبيرة الركوع ما لا أقول الله أكبر وأنا واقف ثم أركع، ولا أقول الله أكبر إذا وصلت إلى الركوع، لكن أقولها في أثناء الحركة. كذلك عندما أقول الله أكبر وأنا نازل للسجود لا أقول الله أكبر وأنا واقف، ولا أقول الله أكبر بعد أن أنزل على الأرض، ولكن أقولها في أثناء الانتقال، ولذلك اسمها تكبيرات انتقال، تقال بين الركنين. كذلك سمع الله لمن حمده لا أقولها وأنا راكع، ولا أقولها بعد أن أنتصب قائما، وإنما أقولها في أثناء الرفع من الركوع. في أثناء الرفع يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، فلما ينتصبان يقولان ربنا ولك الحمد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول في أثناء الرفع بدل سمع الله لمن حمده يقول هو ربنا ولك الحمد. ثم لما ينتصب قيل يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقيل يقف حتى يسجد الإمام. تكبيرات الانتقال هذا الواجب الأول. الثاني التسميع، يعني قول سمع الله لمن حمده، وهذا ليس لكل أحد، لأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول في رفعه ربنا ولك الحمد. الثالث التحميد، وهو قول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، يعني هذه الصيغة كلها وأفضلها ربنا ولك الحمد. التحميد واجب على كل مصل، لكن موضعه مختلف. الإمام والمنفرد سيقولان ربنا ولك الحمد بعد أن ينتصب قائمين، المأموم سيقولها في أثناء الرفع بدل سمع الله لمن حمده، والإمام والمنفرد يقولان في أثناء الرفع سمع الله لمن حمده، وبعد الانتصاب ربنا ولك الحمد. طيب الواجب الثالث الواجب الرابع تسبيحة الركوع، وهي قول سبحان ربي العظيم في الركوع. الواجب مرة وما زاد فهو سنة، الواجب مرة واحدة. الخامس تسبيحة السجود، وهي قول سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وما زاد فهو سنة. السادس سؤال المغفرة، وهذا بين السجدتين، يقول رب اغفر لي، الواجب مرة والزيادة سنة، رب اغفر لي. الواجب السابع التشهد الأول، يعني أن يقول التحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد. هذا واجب. الثامن والأخير جلسة التشهد الأول، كما قلنا في الأركان التشهد الأخير وجلسة التشهد الأخير، هذه واجبات الصلاة. ننتقل إلى سنن الصلاة. سنن الصلاة أيها الإخوة قسمان، كما أن الواجبات قسمان قولية وفعلية، فكذلك السنن منها القولية ومنها الفعلية. والسنن كل ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مما لم نذكره في الأركان والواجبات. كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة مما لم نذكره في الواجبات اللي هي 8 والأركان اللي هي 14، ما زاد على ذلك فهو سنة، إن أتيت به فلك الثواب، وإن تركته عمدا أو سهوا أو جهلا فالصلاة صحيحة. مثلا كما سيظهر أمامكم في سنن الصلاة القولية، من السنن احنا عاملين فراغات لأنها كثيرة، وذكرنا واحدة فقط وهي التعوذ من أربع قبل السلام في التشهد الأخير بعد أن تنتهي منه. يسن أن تتعوذ بالله من أربع، تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم تدعو بما تيسر لك بعد ذلك من الدعاء في أمر الآخرة. هذا كله سنة مستحب، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، دي سنن. من السنن أيضا رفع اليدين، دي سنة فعلية، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي كل، انتبه، رفع اليدين أولا في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع وفي تكبيرة الرفع من الركوع، هذه ثلاثة مواضع ترفع فيها اليدين. الموضع الأول تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام نفسها ركن، لكن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة. تكبيرة الركوع واجبة، طب رفع اليدين مع تكبيرة الركوع سنة. الرفع من الركوع يجب أن يقول سمع الله من حمده، لكن الرفع رفع اليدين سنة. إذن رفع اليدين ليس من الأركان ولا من الواجبات بل هو من السنن. هذه ثلاثة مواضع، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع ترفع معها، عند الرفع من الركوع أيضا ترفع، ورفع اليدين يكون هكذا، تكون الأصابع مضمومة واليدان منتصبتان إلى حذو المنكبين. يعني إيه حذو المنكبين؟ يعني إلى موازاة المنكب اللي هو الكتف، هكذا تقول الله أكبر وتضع اليمنى على اليسرى. زاد بعض العلماء موضعا رابعا وهو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فهذه المواضع التي جاء فيها الرفع، وما سوى ذلك فإن الرفع فيه ليس سنة إلا عند النزول إلى سجود التلاوة، تقول الله أكبر وترفع عليك عند النزول إلى سجود التلاوة في الصلاة، وكذلك خارج الصلاة. طيب، من السنن أيضا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، هذه سنة مش واجبة، فلو أرسل يديه فالصلاة صحيحة، لكن السنة أن يضع اليمنى على اليسرى. أين يضعهما؟ أين يضع اليمنى على اليسرى؟ على الصدر ولا على البطن ولا تحت السرة؟ في هذا خلاف والأمر واسع جدا، خلافا لما يفعله بعض الناس مع الأسف، ينكر عليك لماذا تضع يديك تحت السرة، لماذا تضعهما فوق السرة، لماذا كذا. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى، ولم يثبت في موضع اليدين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث بالصدر وضعفها جماعة من أهل العلم، وجاءت أحاديث تحت السرة وهي ضعيفة، ولذلك اختلف العلماء. ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن اليدين توضعان تحت السرة، وهذا أقرب إلى الخشوع، وضع اليدين اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذه أيضا من السنن. يبقى اليمنى على اليسرى سنة، وضع اليمنى على اليسرى وكونهما تحت السرة سنة. وكذلك من السنن أن يركع الإنسان مثلا، احنا سايبين فراغ لأن الأفعال كثيرة، أن يركع الإنسان بحيث يكون ظهره مستويا ورأسه في محاذاة ظهره. ومن السنن أن يمكن الإنسان أعضاءه السبعة من الأرض. ومن السنن أن يفرج بين ذراعيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود. ومن السنن الافتراش كما أمامكم، الافتراش في الجلوس بأن يجلس على القدم اليسرى وينصب اليمنى، هذا في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي كل صلاة فيها تشهد واحد. ومن السنن التورك في التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان، كالصلوات الرباعية وكالمغرب. وكذلك من السنن تحريك السبابة عند ذكر الله، يعني رفع السبابة، الإشارة بسبابة اليد اليمنى عند قول التحيات لله، عند ذكر الله عز وجل، وعند أشهد أن لا إله إلا الله، وعند الدعاء اللهم صل على محمد إلى آخره، عند ذكر الله تعالى، وعند الدعاء في التشهد الأخير، وهكذا. هذه كلها سنن. فما زاد، بعبارة مجملة، ما زاد عن الأركان والواجبات فإنه سنة قولية كانت أو فعلية. ومن ذلك قراءة سورة بعد الفاتحة، هذه سنة وليست واجبة ولا ركنا. فلو اقتصر المصلي على الفاتحة فصلاته صحيحة، لكن يكره أن يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين، وإنما يقرأ بعدها ما تيسر سورة أو أقل بحسب ما تيسر له، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. وهذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقرأ بعد الفاتحة. هذه سنة الصلاة. ننتقل بعدها إلى مبحث آخر، وهو المباح في الصلاة. ما الذي يباح أن يفعله الإنسان في الصلاة؟ وهي الأشياء الخارجة عن هيئات الصلاة، يعني هيئات الصلاة التي جاءت في السنة، إما ركن وإما واجب وإما سنة. هناك أشياء خارجة عن الصلاة، ولكن إذا فعلها الإنسان فهي مباحة في الصلاة. فمثلا الحركة اليسيرة لمصلحة، الحركة اليسيرة في الصلاة لمصلحة، كأن مثلا إذا كان هذه الحركة يشير بها رد السلام، كما سلم شخص على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه وأشار بيده وهو يصلي، أو مثلا عنده حكة، أو عنده ما يعني شيء قرصه أو ما إلى ذلك فيحك حكا يسيرا، هذا لمصلحة الخشوع، أو يتحرك ليسد خللا أو ليكمل صفا أو ما إلى ذلك. هذه الحركات إذا كانت يسيرة فإنها لا تؤثر على الصلاة وهي مباحة، لكن الحركات الكثيرة المتوالية بلا مصلحة ولا حاجة تبطل الصلاة. لا نحدها بثلاثة ولا بغير ذلك، وإنما نقول إذا كانت الحركات كثيرة متوالية وهذا مرد إلى العرف فإنها تبطل الصلاة. إذا الحركة اليسيرة لمصلحة مباحة في الصلاة. عد الآيات مباح في الصلاة. قتل الحية والعقرب والقمل مباح في الصلاة. حمل الطفل إذا كان الطفل ليس عليه نجاسة مباح في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. حمل المصحف في الصلاة أيضا جائز، وقد فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فمن صلى وحمل مصحفا فلا حرج عليه أن يحمله، وإن كان الأولى أن يقرأ من حفظه، لكن لو حمل المصحف فالصلاة صحيحة. كذلك لو يحمل مثلا هاتف محمول فيه المصحف ويقرأ من شاشة الهاتف، هذا أيضا جائز في الصلاة. إذا كانت حركة أيضا مثل، وهذا يحصل كثيرا في المساجد، واحد يرن الهاتف هاتفه في الصلاة، والأصل أنك إذا دخلت الصلاة أن تجعله على وضع صامت أو أن تغلقه، لكن بعض الناس ينسى أو يتساهل، فإذا رن هاتفه يأتي الورع الكاذب البارد، ولا يريد أن يتحرك في الصلاة، لأن الحركة في الصلاة تخالف أو تخل بالخشوع. طب هذه الرنات وهذه الموسيقى التي أدخلتها في المساجد والنغمات والأصوات والأغاني وما إلى ذلك، كل هذا لا يخالف الصلاة، وحركة يسيرة تغلق بها هاتفك وتكف شرك وأذاك عن الناس، هذه تخالف الصلاة؟ ما هذا الفقه العجيب؟ فإذا رن الهاتف وكنت قد نسيت أن تجعله صامتا أو أن تغلقه، فعليك أن تتحرك وتبادر لإخراجه وإغلاقه، أو حتى تغلقه في جيبك، لكن ما تخرجوش وتبص على الرقم ومن اللي بيتصل، هذا كله يعني مخل بالأدب والخشوع والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أما الحركات اليسيرة لمصلحة فإنها مباحة في الصلاة، ومباحة يعني الأمور التي تباح في الصلاة متعددة، قد ذكرنا بعضها. بعد ذلك نذكر مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة، كل فعل يخالف الصلاة ويعد عبثا فإنه مكروه في الصلاة، وقد يصل الحد إلى درجة الإبطال إذا كان مثلا كلام، أو إذا كان كلاما، أو إذا كان فعلا كثيرا متتابعا. لكن المكروهات هي ما يخالف الصلاة مما لا يبطلها لكنه يكون عبثا، مثلا كما أمامكم فرقعة الأصابع، واحد بيطرق أصابعه وبيصلي، فرقعة الأصابع، تشبيك الأصابع مكروه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، من ذهب إلى المسجد وعلله بأنه في صلاة، الالتفات بالرأس أو الوجه، هذا أيضا مكروه. السنة في الصلاة أن ينظر الإنسان موضع سجوده، دي من سنن الصلاة اللي احنا ما ذكرناهاش لأننا لم نستوعب السنن، لكن منها أن ينظر الإنسان موضع سجوده، فمتى التفت يمينا أو شمالا برأسه أو بوجهه أو نظر صار يحرك بصره على اللي جاي واللي رايح، هذا كله يخالف الخشوع ويخالف الأدب بين يدي الله عز وجل. فالسنة أن تنظر موضع سجودك، فإذا نظرت إلى غير موضع السجود وحركت بصرك فإن هذا مكروه في الصلاة. كذلك من المكروهات رفع البصر في الصلاة، أن ترفع بصرك إلى السماء، وهذا فيه وعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام، أو ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى الصلاة في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ليس من الأدب أن ترفع بصرك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل، بل فسر العلماء أو بعض المفسرين قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، أنهم ينظرون موضع السجود، وهكذا ينبغي أن يكون المصلي. كذلك تغميض العينين مكروه في الصلاة إذا كان لغير حاجة، وكذلك أن يحمل الإنسان ما يشغله في الصلاة من الهواتف وما إلى ذلك، لكن لو يحملها للقراءة فيها من قراءة القرآن فهذا مباح، وأما حملها لغير غرض في الصلاة فإنه مكروه. كذلك أن يفترش ذراعيه في السجود، السنة أن يرفع ذراعيه ولا يبسطهما كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أن يصلي أمام صورة تشغله أو أمام تلفزيون، يعني كل ما كان عبثا فإنه مكروه في الصلاة. ينبغي أن يصلي الإنسان في مكان يخشع فيه ويستحضر هيبة الوقوف بين يدي الله عز وجل. بعض الناس يصلي أمام التلفزيون أو أمام الراديو أو أمام شيء يشغله، كل هذا من مكروهات الصلاة وهي كثيرة، والضابط الإجمالي لها ما كان عبثا ويخالف الخشوع أو يخل به ولم يصل إلى حد الإبطال. بقي أن نتكلم على مبطلات الصلاة، لكن الوقت مع الأسف قد ضاق علينا ولا يستوعب أن نتكلم على المبطلات، فسنؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله والحلقة القادمة. ولقد تكلمنا في هذه الحلقة بحمد الله تعالى على أركان الصلاة، وذكرنا أنها 14، وعلى الواجبات وذكرنا أنها 8، وعلى المكروهات والمباحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان على أحسن حال، واجعلنا ممن وفق لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. وأوصيكم ونفسي أيها الإخوة الكرام بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل حتى يوفقنا الله تعالى للعمل الصالح في شهر رمضان. أوصيكم بالاجتهاد في هذه الأيام الباقية في قراءة القرآن والصيام والقيام وما يتيسر من ذكر الله تعالى والعبادات، حتى يعان الإنسان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن كان عليه قضاء من رمضان الماضي فالواجب أن يبادر الآن إلى قضائه قبل دخول شهر رمضان، وكذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم فقه الصيام حتى يصوم صياما صحيحا. فمن دخل عليه رمضان وهو جاهل بأحكام الصيام وفعل ما يفسد الصيام فهو آثم غير معذور بهذا الجهل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار